صراحة إليك مسألة استحداث وسائل في المقبرة، كمظلات وتوزيع المياه وإقامة دورات مياه ومسارات للمعزين، ما حكمها؟ هذا كنت تكلمنا أكثر مرة، هذا لا أصل له، ينبغي زيادة كل هذه الأمور. وقلت أكثر من مرة التعزية غير مرتبطة بالدفن، التعزية مرتبطة بالوفاة، بل بعض الفقهاء جاز التعزية إذا بدت علامات الموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالتعزية في قصة ابنته ولما تموت، فإذا توفي عزي، هذا الأصل، إذا توفي عزي ودفن أو لم يدفن في أي مكان لقيته، فبالتالي حاجة لاجتماع الناس حول الميت بعد الدفن، ثم توضع أماكن خاصة للتعزية، ثم تضع مياه، تضع أشياء كثيرة. الذي يحتاج إلى الماء يؤتى به إليه بالماء، والذي لا يحتاج لا حاجة لأن تجعل تبرعات للمياه، ولا حاجة تضع مظلة للتضليل عن الشمس، لأن الأصل ينصرفون. وأيضا هذه مظلات حادثة، يعني أن الناس كانوا منذ 10 سنين مثلا قبل توجد المظلات إلى 1400 عام، هل كانت الأمة يعني ما كانت مسترشدة لهذه الجوانب؟ ثم جاء أبناء هذا العصر يفهمون ما لا يفهم الأوائل، ووصلت بهم العبقرية إلى ما لم تصل العبقرية إلى ما قبل سنة، ثم هذا العبقري هنا هو قبل سنة من أحدث هذه الأشياء. هذا كل أشياء محدثة ووسائل في الحقيقة قد تكون في المستقبل سيئة. المقبرة لن تكون الأصل فيها تذكر بالآخرة، ما تذكر بالدنيا، والأصل المقبرة أن تعزل عن كل شيء. الفقهاء يكرهون البناء في القبور، يكرهون وضع أي شيء مسته النار في القبور، هذا كله من باب التفاؤل والسلامة للميت. فوضع الآن أماكن للمعزين وكراسي للمعزين وطوابير ووضع مياه وغيرها، هذا كله في حقيقة من الأشياء المخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه الصحابة وما عليه أئمة الهدى والمصابيح الدجى الذين بهم القدوة وعليهم المعول في مثل هذه المسائل. والله أعلم. هل يصب من المياه؟ يعني لا أوتي به، نعم ما في مانع، لكن المفروض ما يؤتى بشيء من ذلك.